رقم 35، والحديث من الأحاديث المهمة جدا. إذا اليوم تكلمنا عن حديث البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وحديث من رأى منكم منكرا، والآن مع الحديث 35، وهو الحديث الحقيقة مهم جدا، ويتناول ما أسميه عموما أمراض القلوب. أمراض القلوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث المهمة جدا في تشخيص الإنسان لنفسه أو لنفسها. أين أنا من سلامة الصدر، من سلامة الصدر تجاه الآخرين؟ طيب، سأتوقف عند أكثر من مسألة كما هو يعني مكتوب أمامكم في المحاور. أولا، أمراض القلوب. هنالك شيء في الإسلام اسمه أمراض القلوب، في قلوبهم مرض. طيب، أمراض القلوب ليست الأمراض الجسدية. مرض القلب لا يعني أن هنالك ثقب في القلب، لا يعني هنالك بكتيريا معينة سببت شيء معين، لا يعني أن هنالك إصابة فيروسية، لا لا لا. أمراض القلوب نمط آخر من الأمراض اللي الطب النفسي لا يعنى بها، لا علاقة له بها. إذا جاء شخص مليء بالحسد والغيظ والكبر والكذا وجلس أمام طبيب نفسي ممن تخرجوا في مدرسة الطب النفسي الغربية، سيخرج من عنده معافى، ما عنده مشكلة. سيقول له: كيف أمورك؟ دوامك كويس؟ لقمة العيش؟ كيف تعاملك مع الآخرين؟ هل لديك خيالات؟ هل تتخيل نفسك أنك النبي أو مهدي منتظر أو كذا؟ سيقول له: لا. مع أنه مليء بأمراض القلوب، سيتخرج من الطب النفسي تشيك ليست، صح صح صح صح، عيش حياتك. بل بالعكس، بل قد يوهمه الطبيب النفسي بأنه ناجح. لماذا؟ لماذا؟ قد يوهمه بأنه ناجح لأنه يعني عائد عليه المال، وعلاقاته الاجتماعية ذكية، ولديه كذا سبسكرايبر في اليوتيوب شانل اللي عنده، وهو في الحقيقة مريض بأمراض القلوب يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى علاج. أمراض القلوب هي الأمراض التي تصيب الروح، لا تصيب الجسد. تصيب طريقة التفكير، تصيب تصوري للأشياء، تصيب تزكيتي لنفسي، تصيب مشاعري، تصيب كيف أنظر إلى الآخرين، تصيب انشغالي الزائد بهم، تصيب عدم إخلاصي لله وعدم استئناسي به بقدر ما أنا مشغول بأن أرضي فلان وأن أجمع لايكات وأجمع فولو وأجمع كذا. هذه أمراض القلوب، هذه هي أمراض القلوب. طبعا هذا نمط منها. طيب، وقد كتب علماؤنا ما الله به عليم من كثرة المصنفات في أمراض القلوب من القرن الأول، مصنفات في الزهد والتعلق بالدنيا والصبر والمداومة على ذلك، كلها تعالج أمراض القلوب. لن أفصل هنا، كما أقول دائما، من يريدون المعاني الشرعية والكذا يراجعون دروس الشيخ إبراهيم الطويل أو أي مادة أخرى للأربعين نووي. أنا يهمني هنا المسائل النفسية المستقاة من الأحاديث. لا تحاسدوا، لا تنشغل بالآخر لدرجة أنك تصل إلى مرحلة أن تكره له الخير وتريد أن وتتمنى أن يزول عنه الخير ويكون لك. وهذا رأيناه كثيرا في صغري، كنت أقول: هل يعقل أن يصل الإنسان إلى هذه المرحلة؟ يعني غاية ما أصل إليه، غاية ما أصل إليه أنني أريد أن أكون مثل فلان، هذا غاية ما أصل إليه. لم أكن أتصور في يوم من الأيام أن يصل الإنسان إلى مرحلة أنه يتمنى زوال نعمة عن شخص آخر، حتى رأيتها في الواقع، رأيتها في كلام الناس، في نظراتهم للآخرين، في نظراتهم عندما يدخلون إلى قاعة عرس، ولا سيارة تمشي في الشارع، ولا عندما يصل الأمر إلى درجة لا هنالك حسد، هنالك تمني زوال نعمة عن شخص آخر وتكون لي أنا. وأحيانا يصل الأمر إلى درجة من الضرر، لا لي ولا له، المهم أن لا يكون لديه هذه النعمة. لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تتقاطعون، لا تتدابرون، لا تقطع السلام وتقطع الرحم، ويصل الأمر إلى درجة أنك كأنك تريد لهذه العلاقة أن لا تكون، وكأنك بين قوسين unfollow block إلى آخره بلغة السوشيال ميديا. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، لا تباغضوا، لا تعمل فعلا يبغض الآخر فيك. طبعا طب إذا الآخر يبغضني لأنني أطلب حق لا، إذا هو عنده مرض هاي مسألة أخرى، لكنه لا تفعل فعلا ليس للآخر حجة فيه، ولكنك دفعته دفعا إلى أن يبغضك. وكون ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ما يجري في السوق، تتجه أنت لتشتري من محل، يأتي شخص فيقطع، تعال تعال عندي أنا سأبيعك كذا بكذا، هذا حرام، هذا في الشريعة حرام. معظم الإعلانات التجارية التي ترونها في الشريعة فيها كلام، يعني فيها أقل ما فيها شبهة الحرمة. لا تشتري من هذا، تعال اشتري من عندي، أنا سأقدم لك تنزيلات أكثر من فلان، أنا أمنعك بطريقة غير مباشرة على أن تشتري منه، وتعال اشتري مني. وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد لله، ليس لذواتكم، ليس لأمزجتكم، ليس لبعضكم، ليس لمظاهر، ليس، وكونوا عباد الله إخوانا. نأتي الآن على مسألة مهمة جدا، المسلم أخو المسلم، وهذه مسألة تقوم الدنيا ولا تقعد عليها. يعني إيش يعني؟ يعني قصدك أن الإسلام ليس مع الوطنية؟ يعني قصدك أن الإسلام أهم من الوطنية؟ نعم الإسلام أهم من الوطنية، الإسلام أهم من الوطنية، الله أولا، حتى في بلادنا مع كل ما فيها من معايب، الله ثم الوطن ثم الحاكم أو الرئيس أو الملك، تقال طبعا لكن الواقع يعني الله المستعان. المسلم أخو المسلم، الأصل في أنك أنت كمسلم تنتمي إلى شريعة، تنتمي إلى نمط، تنتمي إلى تفكير، تنتمي إلى منهج حياة، من يشبهك فيه أخوك. فلو كان هذا في كوالالمبور، ولا لو كان في جبال التبت، ولا لو كان في كيب تاون، ولا لو كان في جنوب أفريقيا، ولا لو كان في لاس فيغاس، ولا لو كان في اليابان، ينتمي إلى ما تنتمي إليه فهو أخوك. وينبغي أن يتحصل لهذا الأخ من الحقوق ما لأي مسلم تعرفه. لا ينبغي أن يربط الإسلام فقط في من هو بالقرب مني، لا، أخي المسلم في كل مكان. وسأتي على مثال بسيط جدا البعض ربما يستصعبه في البداية. كيف يا دكتور؟ هذا كلام مو عملي ولا ومو واقعي. يعني إحنا الآن، لا بصراحة لا، أنا أقول لكم إحنا الآن تحديدا في عالم الإنترنت أصبحت لدينا أخوات كثيرة لا علاقة لها لا بالانتماء الوطني والكلام. أصبح شاب أو شابة يجلسان في عمان في الأردن، متعلقان تعلق شديد بزميل أو زميلة في جيم معين، أو في منتدى أفلام معين، أو في نتفليكس أو في غيرها، ويتحدثان معه وهو في لاس فيغاس، ولا في اليابان، ولا في كوريا، ولا في الصين، ولا في سويسرا، ولا في ألمانيا، وأصبح لديهم من العلاقة، ويحبه ويتابعه، ويوتيوبر ولايك وكذا، ولا يصبح يوميا إلا أن يتأكد أنه نزل مادة جديدة ولا ما نزل، وأخوه في البيت لا يعنيه، ووالده ووالدته لا تعني. إذا أصبح لدينا أخوات أخرى، أصبح لدينا ولاء وبراء مختلف. لماذا عندما يأتي الكلام على الإسلام لا نتشنج؟ الإسلام يفرق بين المرء وزوجه، ويفرق بين أبناء الوطن، لا لا يفرق. الإسلام يدعوني إلى أن أحب المكان اللي أنا فيه، وأرض الله واسعة، ويا مكة لولا أن أهلك أخرجوني من كلما خرجت، والمدينة، نصوص كثيرة تدعو إلى أن الإنسان يكون مستأنس يعني ويستوطن ما هو فيه. ولكن لا يعني هذا أن يكون التراب مقدس أكثر من الله سبحانه وتعالى، وأكثر من دين الله سبحانه وتعالى، وأكثر من المقاصد اللي قصدها الله سبحانه وتعالى في شرعه. الإسلام عندما يكون هو الأول سيجعلني أحترم الجار. والله لا يؤمن قيل من؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. وعندما أظن ابن عمر عندما كبر أوصى لجار له جاءه خروف أو كذا، يقول تقول الرواية كذا مرة يقول ذبحتم وأعطيتم جارنا، والجار يهودي، وتلا قول يعني تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الإسلام عندما يكون هو المرجع سيحفظ الإنسان وسيحفظ حقوق الإنسان، ولكن بالتراتبية الصحيحة. أما أن نصل إلى درجة أن يظهر لدينا جيل يحتقر مسلم ويعلي من شأن كافر، تجده المتخلفين المسلمين احنا وجلد الذات واحنا متخلفين، وانظر وجدت اسلاما بلا مسلمين، يا اخي شوف سويسرا، شوف الفتاه الشقراء في الشارع كيف كذا. فصرنا لدينا عقد نقص وشباب ضعاف جدا، والمشكله انه يدعي انه قوي وهو مسلوب الاراده، خاضع مستعبد ذليل ذليل على بطوابير السفارات للجوء، وذليل في الشوارع هناك في يعني حيث وجدناه في امريكا وفي غيرها ذليل، ولكنه شديد على أبناء جلدته. المسلمين متخلفين، شوف الغرب، هؤلاء المسلمين الذين يريدون أن يمنعوا السينمات ويمنعوا مش عارف إيش متخلفين. انظر إلى ستيفن هوكينج، انظر إلى ريتشارد دوكنز، عمر الغامدي هذا الشاب المسكين عندما ناظر الشيخ الحبيب الله يرضى عليه الأخ عبد الله العجيري، بعد أيام راح يستنجد بالملاحدة، تعال يا سام هاريس، تعال يا ريتشارد دوكنز، الحقوني، انتصر علي هذا ويريد أن يقنعني بأن هنالك أوليات عقلية وكذا، أين أنتم يا أرباب السفسطة ويا أرباب اللاعقلانية، تعالوا الحقوني. أصبحت مقاييس ومعايير شبابنا هذه الأيام ما يقوله الغرب، إذا قاله مايكل وجورج وبرنارد وكذا أخذنا به، أما قال الله وقال رسوله يعني هذه نفكر فيها. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، هذا الأصل. ولكن أصبح لدينا إسلام بلا مسلمين، وأصبح لدينا المسلمين للأسف يشوهون، فأصبحنا لا نعرف من هو المسلم الذي لا يظلم ولا يخذل ولا يحقر. وصل الأمر إلى درجة أنه عندما تسلم فتاة مسيحية لا يعبأ بها، لا يعبأ بها، بل ما عندي أي إشكال أن تختطف في الكنيسة ولا أتدخل وأقول ما دعكم، دع الخلق للخالق، أنت إيش علاقتك؟ أما إذا تكلمنا عن حد ردة في الإسلام أو كذا تقوم الدنيا ولا تقعد، لأنه للأسف المعايير لم تصبح إسلامية، أصبح الإنسان فوق الله حاشا لله. يقول المسلم أخو المسلم، إذن لاحظوا، لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، لا يبيع بعضكم على بعض بيع، خلوا أنفسكم من هذه الأمراض. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. بعدين التقوى ها هنا، هذه مسائل كلها إذا صدرت عن الإنسان تدل على أن هنالك إشكال في التقوى. فإذا حصلت التقوى سأنصر أخي المسلم كائنا ما كان، لا يعنيني المنشورات واللايكات والكذا. ينتصر البعض للدحيح على كل أخطائه، ويقفون أمام شخص آخر صاحب علم لمجرد أنه لحيته يعني ها لحية داعشية. أين هؤلاء من التقوى؟ أين هؤلاء؟ نعم يتقون، يتقون جماهيرهم، يتقون الأدب الفرنسي والإنجليزي والروايات والكذا، يتقون هوليوود، يتقون نتفليكس، لكن لا يتقون الله. أوف دكتور هذا قفز إلى النوايا، والله لا قفز إلى النوايا ولا شيء، رأينا الأفعال. أين الموضوعية عندما تصدر مادة من شخص علمي بحت، المادة علمية؟ لا لا لا، لن نرضى عنه طالما اللحية داعشية، وطالما لن نرضى عنه أبدا، لن نرضى عنه، لازم يكون كيوت يشبهنا ويشبه. وصفحتنا مليئة ببوستات هوليوودية وأفلام وكذا، ثم نقول القرآن، عيش مع القرآن وخذ تجربة شخصية مع القرآن. أنا أقول يعني علينا أن نراجع أنفسنا، الأمر إلى الله أولا وآخرا، وأسأل الله أن نكون وأن يكون هؤلاء وغيرهم أفضل أفضل مما نحسبه عند الله سبحانه وتعالى. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاثا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن تصل إلى درجة أن تحقر أخوك المسلم لأنه استعريت منه، شكله لا يشجع، شكله مو كيوت، شكله مو لطيف، صرنا نخشى إلى درجة أنني دكتور عبد الرحمن ما عدنا نطيق متابعة برامجك. ليش؟ يعني أحيانا تضع لايكات على صفحات لأناس ننظر إليهم سلفية وهابية، لحية طويلة وثوب، بالله عليك بالله عليك، يعني تريدني أني أستعر من أخ أرى فيه حق لمجرد أنه مو ماشي على هواك وعلى مزاجك الشخصي؟ تريد أن لا أضع لايكات إلا لأناس لابسين جينزات؟ أنا لابس جينز بالمناسبة، هذا جينز مش عارف مبين ولا لا، المهم تريد أن لا أضع إلا إذا لابس جينز وكيوت ولايك وبدلة وبابيون وكذا، هؤلاء هم من يعني، وإذا ارتدى رداء غير ذلك، إذا كان على غير ما نريد، إذا لم يختم عليه بالختم العلماني أو العلماني والليبرالي والعولمي ومقاييس أوروبا ومقاييس أمريكا ومقاييس هوليوود ومقاييس الدعاة الكيوت والكارون 5D والإضاءة المرتبة وكذا، إذا لم يكن كذلك إذا أنا يعني أستعر منه، أعوذ بالله، أنا لا أريدك، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه هذه واضحة لا أقتل، وماله وعرضه سمعته. أنا أستغرب من الشباب والبنات في المنتديات في المنشورات في التويتر في الخليج، الرياض، جدة، غيرها، بلاد إسلامية مفروض بلاد الحرمين، يتكلمون على المسلمين وعلى المشايخ بطريقة وكأنهم قاتلينهم قتيل، ويذهبون إلى الغرب ويتقبلون كل شيء. واحد منهم فهد سال أظن اسمه، يوتيوبر مليء بعقد النقص، هلو السلام عليكم، ويتكلم ونجرب الآن اللهجة الكذا، ملايين المشاهدات، مع فتاة متبرجة من هنا وفتاة متبرجة من هنا وشاب يعني يتقن لهجة معينة، والكلام عن الأفلام وهوليوود وكذا، ثم يقول وأنا لا أريد أن أتكلم في الدين، يعني أنا خلوني حيادي ومش عارف. أنا لا تتكلم في أي شيء، لا تتكلم في أي شيء. عقد النقص اللي موجودة عند كثير من شبابنا وبناتنا هذه الأيام، ممكن تخليهم جنبكم، الله يرضى عليك. أيوة شكر الله لك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب عذرا، عقد النقص اللي صارت موجودة الآن عند شبابنا وبناتنا، صار فعلا الدنمارك كذا، ترد عليه القناة الدنماركية الصفحة، لا أنت غلطان، لا لا النرويج، النرويج لا أنت غلطان، لا يا جماعة أكيد أنتوا صح وإحنا غلط، كوكب اليابان الشقيق. عقد نقص ونحقر أنفسنا، يطلع شاب ملتزم مرشح لجائزة نوبل ولا يعبأ به، ليش؟ لحية لحية. أما يخرج شاب كيوت لطيف لا يفقه شيء، الدحيح، مصادر تعبانة وأيديولوجيا مشكوك فيها وفريق إعداد مليء بالشبهات وقناة اي جي بلس اللي مليئة بالبلاوي، مش مشكلة، لطيف وكيوت ويمثل وهزل وكذا. أما شخص يرد بلحية وبديكور بسيط وكذا، لا، هذا كله ينبغي أن يراجع ما هي أولوياتنا، ما مدى اعتزال. والله من أيام كنت أفكر فيها وسأقولها ربما تكون شديدة، أنا أكاد يعني أكاد أقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء الآن والناس شاهدوه بأم أعينهم، كثير ممن يبكون في صلوات القيام ووراء الدعاة ويبكون، لو شاهدوه إيه؟ لا طلع شكله مش كيوت، طلع شكله وهابي، طلع شكله سلفي، لحية ولا لا لا لا، أنا كنت أظنه راح يطلع شكله هوليوودي كيوت لطيف. علينا أن نراجع أنفسنا، علينا أن نراجع مصادر ما نتصوره عن الدين من الله سبحانه وتعالى، من رسوله صلى الله عليه وسلم، من النصوص الصحيحة، من القرآن أولا ومن السنة الصحيحة، ومما سلف بعد ذلك أو مما يعني جاء عن سلفهم الصالح بعد ذلك، وأن نتحرر من عقدنا، وأن نتحرر من جاهلياتنا المحيطة بنا.